بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب، jadi dulu Rasulullah kita mempelajari sekitar setengah jam aja ya. Habis itu nahwul wadih, habis itu sorof. Itu mantap, masya Allah. Kehadiran Pak Sa itu berkah banget berarti ya. Inspirasi, jadi beda langsung manhajnya. Empat pelajaran ini masuk. Nanti insya Allah habis ini durusluwa, kemudian nahl wadih, kemudian sorof, masya Allah. Antum jam 9 baru pulang, oke? Okay? Baru izin, ya? Hah? Oh, pas banget terlalu bisa. Tapi Selasa nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Kita maafkan. Asal bayar besoknya ya. Adars as-sadis. Oke. Okay. Lihat ini sesuai dengan namanya mungkin agak sadis sedikit. Ya. Kita sekarang belajar totai. Nahnu al-an nata'allam ad-dars as-sadis wa mawdu'una al-an hadhihi. Fa antum al-an tasma'una aw tastami'una ilayya wa la turaddidu. La turaddidu. Uskutu. Ha? Askinu rahimakumullah. Oke, okay, uskutu. Hadhihi. Hadha ibn Hamidin wa hadhihi bintu Yasir. Ibn Hamidin jalis wa bintu Yasirin waqifah. Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandis. Ahiya aydan muhandisa? La, hiya tabiba. Sayyaratu man hadhihi? هذه سيارة المدير ما هذه هذه مكواه ما مكواه لمن هذه هذه لخالد الدراجة أنس هذه الدراجة أنس هذه أو الدراجة أنس هذه لا هذه دراجة عمار هذه جديدة ودراجة أنس قديمة هذه ساعة علي هي جميلة جدا هذه ملعقة وهذه قدر الملعقة في القدر قدر صح؟ قدر نعم هذه بقرة الفلاح هذه أنف وهذا فم هذه أذن وهذه عين وهذه يد وهذه رجل إن شاء الله سهل الحمد لله عندي سهل لا أدري عندك سهل أم لا ولكن الآن كرروا معي رددوا معي طيب. هذه تفضلوا هذه هذا ابن حامد هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر وهذه بنت ياسر ابن حامد جالس ابن حامد جالس وبنت ياسر واقفة وبنت ياسر واقفة من هذه من هذه هذه أخت المهندس هذه أخت المهندس أهي أيضا مهندسة أهي أيضا مهندسة لا هي طبيبة لا هي طبيبة سيارة من هذه سيارة من هذه هذه سيارة المدير هذه سيارة المدير ما هذه ما هذه هذه مكواه هذه مكواه لمن هذه لمن هذه هذه لخالد هذه لخالد الدراجة أنس هذه الدراجة أنس هذه لا هذه دراجة عمار لا هذه دراجة عمار هذه جديدة هذه جديدة ودراجة أنس قديمة ودراجة أنس قديمة هذه ساعة علي هذه ساعة علي هي جميلة جدا هي جميلة جدا هذه ملعقة وهذه قدر هذه ملعقة وهذه قدر الملعقة في القدر الملعقة في القدر هذه بقرة الفلاح هذه بقرة الفلاح هذا أنف وهذا فم هذا أنف وهذا فم هذه أذن وهذه وهذه عين هذه أذن وهذه عين وهذه يد وهذه رجل وهذه يد وهذه رجل في هذا الموضوع لسنا نبحث مجردا بهذه فقط ولكن هناك أحكام تتعلق بهذه المحادثة أو ما في هذه المحادثة مثلا هذا ابن حامد طيب هذا اسم إشارة فهمتم الآن فهمتم هذا وهذه هما من الأسماء من أسماء الإشارة وأيضا هذا مبتدأ أليس كذلك ثم ابن حامد ابن خضر وهو مضاف أليس كذلك فهمتم المضاف انظر الصفحة قبل هذه الصفحة ستجدون الدرس عن المضاف درسنا عن المضاف أليس كذلك سيارة مدرس مثلا في أي صفحة صفحة 32 32 هناك ليست هناك قاعدة لكن مثال فقط ومثاله واحدة أو مثاله واحد فقط سيارة المدرس سيارة مضاف والمدرس مضاف إليه خلاص نعم وكذلك هذا ابن حامد وقد درسنا عن المضاف والمضاف إليه ولذلك يسهل عليكم بفهم هذه الكلمات أو هذه الجملة لأننا قد فهمنا المبتدأ والخبر وفهمنا الإضافة المضاف والمضاف إليه نعم فهمتم المبتدأ والخبر الآن؟ لا تفهم؟ ستفهم إن شاء الله في درس النحو الواضح تقريبا 3 أسابيع 3 weeks later you will understand مبتدأ والخبر okay 3 weeks later we will go to مبتدا والخبر انظر هناك مبتدا وخبر شوف المبتدا والخبر لكن after 3 weeks طيب وهذه بنت ياسر شوف واو هنا واو ايش استئناف او استفهام او استفهام ليس هناك واو عاطفة عطف هذه بنت ياسر ثم ابن حامد جالس شوف الآن ابن حامد جالس this is تكاتكي another تكاتكي الآن عندنا هذا ابن حامد نعم طيب ثم أنا أقول ابن حامد شوف الآن هناك حركات هذا ابن حامد انظر إلى أواخره إلى أواخر الكلمات هذا ليس هناك حركة إذا سكون مبني على السكون ليس كذلك طيب مبتدأ ليس كذلك مبتدأ ابن انظر لكن في محلي هذا في محلي رفع لأنه مبتدأ طيب ابن خبر ليس كذلك مبتدأ وخبر إن قلت هذا ابن صحيح جملة مفيدة هذا ابن خلاص انتهى مفيدة مفهوم الكلام مفهوم هذا ابن طيب ولكن لا يكفي this is not enough لا يكفي هذا ابن هو يريد أن يخبرك بأن أباه اسمه حامد فهو يقول هذا ابن حامد فإذا هل هناك إضافة نعم أو لا هل هناك is there any إضافة here نعم أين المضاف Ibnun atau Hamid? Ibnun. Aina mudhaf ilaihi? Hamid. Idzan, nahnu naqul ibnu mudhaf wa huwa marfu' am la? Marfu'. Undur ila akhirih, marfu'. Tayyib. Limadha yakun marfu'an? Li'annahu khabar li mubtada' hadha. Idzan mubtada' khabar. Ala mubtada' the beginning of the sentence and this is khabar. Okay? Wa hadha mudhaf wa huwa khabar lakin huwa mudhaf. أين المضاف إليه؟ حامد. إذن هذا المضاف إليه. وانظر مضاف إليه لابد أن يكون مجرورا. لابد. It has to be مجرور. Has to be مجرور. Must be مجرور. Should be must مجرور. Okay. You understand, Pak Imam? Yes. Labas, labas Pak Imam. Mas belum buka mas. I don't care. I don't care. Ah, yes. Oh, okay, okay. Mudhaf. What do you want? Mau ke sepeda. Al-an Ibn Hamidin Jalisun. Udhur, udhur. Shuf, shuf. Ibn Hamidin Jalisun. Mani ladhi yurid an yu'rib. Ridho, ridho. Amharul Rajul. Orang paling pintar. Sekosan. A'rib. I'robkan. Ibn Hamidin. Ibnu. Ibnu. Isim. Mudaf. Mubtada alan, mubtada awalan, mubtada. Mubtada. Mubtada marfu' bi dhamma. Marfu' bi dhamma. Huwa mudhaf. Ahsant, wa huwa mudhaf, bagus. Good. Great. It is mudhaf. Wa mubtada alaysa kadhalik, mubtada. Wa huwa mudhaf. Thumma. Thumma Hamid. Hamid kif? Hamidun, Hamidin, Hamiden, Hamidon, Hamid. Hamidi. Hamidi? Khalas Hamidi hakada? Hamidin. Hamidin? Are you sure? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Okay. Mudhaf ilaih majrur apa? Majrur bil kasrah. Okay, طيب. Idzan hadha mudhaf huwa mudhaf إليه ما شاء الله شوف مضاف مضاف إليه لا سكذاي مضاف مضاف إليه لكن ابنه هنا هو خبر أما ابنه هنا هو مبتدا لماذا لأن هنا ابن حامد هو يعني وجوده خبرا لهذا يعني حينما أنت تقول ابن حامد كأنك أنت تخبر بأن هذا ابن حامد فهمت؟ أما هذا ابن حامد أنت تبدأ من الأول بابن حامد ثم الآن جالس إيش؟ ماذا جالس؟ إعرابه خبر أحسنت هو خبر أوكي؟ خبر مرفوع أليس كذلك؟ مثلا نقول أنا أحذف حامد هنا لكن أنا أقول الابن جالس من الذي سيعرب حافظ الابن تفضل الابن جالس الابن مضاف لا لا تبتدع ليس هناك مضاف اليه مبتدا مبتدا احسنت مبتدا mubtada'un marfu'un marfu'un bi dhamma itabi amma jalis khabar khabar tayyib khalas khabar marfu' bi dhamma ahsanta khalas intaha salam la fil hayy wa sahl mal mal ladhi yus'ibuk ma fish what makes it hard what What? Apa yang membuat itu susah? Apa Imam? Belum pernah belajar? No, because you don't have muraja'ah. Ala sekadarik ya Faris? Mada fa'alta fi fil bariyah? What did you do neng bengi? Mada fa'alta fil bariyah? What did you do at night? Last night? Lima tataskut. What happened to you? Mada fa'alta fil bariyah? Hal ta'alamta? Ta'alamta ya Faris? Hah? Ini apa lagi baca mantra apa ini orang? Kok diem-diem aja? Ha? Hal ta'alamta ya Faris? Menjawabnya untuk bahasa Indonesia aja. Mada kulta? Ana la'afam kalam. Kalam kala afam. Ayo lu bahasa. Allah, Allah, Allah yahdik. Ya Ali ibn Jalis, kelas? Al-an. Ana indi kalimat au jumlah ukhra. Anta ya Hafiz. Khalid. Masalan. Ibnu Jaudin Jalis. Ahsanta mafu bidhammah, okay? Naam faqat anta. Ha. Marfu bidhammah. Jaudin. La, udzur. Ibnu mubtada marfu bidhammah wa huwa mubtada. Naam, mubtada marfu bidhammah wa huwa mubtada marfu bidhammah wa huwa marfu mubtada wa huwa. Udur, masya Allah. The key, these are the keys. Come on. Wahwa mudaf. Thumma, Jaudin. Jaudin, huwa khabar. La. Huwa khabar. La. Mudaf ilaihi. Ahsant. Majrur. Majrur. Lakin hadha laysa Ibnu Jaudin. Nah, okay. Okay. Majur Ahsan. Labas biar mudah. Jaudin. Okay. Ahsan tak? Mudaf ilaihi majrur. Summa jalisun. Khobar. Marfu amla. Ya marfu. Undur jalisun. Marfu bidhamma. Khalas. Raji. Muraja'a lagi. Etahum. Okay. Wal'an antum. Tamsa. Al-an ana man alladhi sayaqra bi nafsihi shakhsiyan. Anta ya imam turid an taqra turid am la? La khalas. Ya. Hala ibnu Hamidin وهذه بنت ياسر ابن حامد جالس وبنت ياسر واقفة من هذه؟ هذه أخت المهندس. مهندس المهندس. ما هذا مهندس؟ مضاف ومضاف إليه. مضاف إليه. أحسنت. ثم أهي أيضا مهندسة؟ لا هي طبيبة. طيب الآن حافظ حاسب خالد. استمر يا خالد. سيارة من هذه؟ لا قبيح جدا ما شاء الله. سيارة من هذه؟ سيارة من هذه؟ سيارة من هذه؟ لا لا لا لا لا سيارة من هذه؟ لا سيارة من هذه؟ كيف كرير سيارة من هذه؟ الله نافس حاول استمر. ها سيارة من هذه؟ المهم استمر. Istamir. Discontinue. هذه سيارة سيارة مدير. لكيف مدير؟ هذه سيارة المدير. هذه سيارة المدير. صحيح. هذه يا حافظ. لا لا حاصل. خالد. هذه هو مضاف أو مضاف إليه؟ لا خطأ. قلت مضاف قلت خطأ مضاف أو مضاف إليه. هذه سيارة هذه سيارة المدير. هذه مضاف أو مضاف إليه؟ هاتي وسوسة الشيطان عنان كيري هاتي مضاف أو مضاف إليه؟ يا حافظ حاصل خالد ها؟ مضاف؟ لا زيادة الخطأ. لا أين مضاف أو مضاف إليه؟ لا خطأ مبتدأ. أحسن استمر. استمر. لا لا لا استمر. ما هذه؟ ما هذه؟ هذه مكوى. طيب مكوى. مكوى. مبتدأ أو مضاف؟ مكوى. مبتدأ أو مضاف؟ خبر. أحسنت. لماذا خبر؟ هناك في خبره في هذا الخبر مضاف ومضاف إليه ليس كذلك؟ لأن ميكوا مي وكوا ليس كذلك؟ لا ميكوا one word and it is خبر. أوكي خبر ليس كذلك؟ هذه ميكوا. صحيح يا خالد؟ صحيح. غير صحيح؟ ما شاء الله غير صحيح. كيف؟ هذه مبتدأ وميكوا خبر. شوف الان أغسطس. تفضل أغسطس. تفضل استمر يا أغسطس. هذه لخالد. أين المبتدأ وأين الخبر يا أغسطس؟ هذه مبتدأ لخالد خبر. طيب أما لخالد هل هناك مضاف مضاف إليه؟ ها؟ مضاف. هل لخالد هناك في هذه هذه هاتين الكلمتين مضاف ومضاف إليه؟ أو لا؟ لا. لا. إذن ماذا؟ لا لخالد. انظر إلى لي وخالد. أليس عندنا حرف جر؟ ها؟ لي نعم. أما خالد؟ اسم مجرور. أحسن استمر. هذا الراجة أنس هذه ada rajatu anasin hadhihi anasin hadhihi la hadhihi darajatu ammar hadhihi jadida wa darajatu annasin qadima. La la la la taqul mithla hadha darajatu anasin anas mubashara anas laysa anas wa darajatu anas qadima karir wa darajatu anasin wa darajatu anas qadima. طيب ثم هذه ساعة علي هي جميلة جدا. طيب استمر يا حافظ. هذه بقرة الفلاح هي جميلة جدا هكذا. ما معنى فم يا حافظ؟ لا نعم ثم وهذه أذن وهذه عين. طيب ثم وهذه يد وهذه رجل. طيب الآن انظر إلى هذه أذن، هل هناك تاء مربوطة هنا؟ لا لا لا، هذه أذن ليست هناك تاء المربوطة. وأيضا هذه يد عين، ليست هناك تاء مربوطة في هذه الكلمات، ليس كذلك؟ ولكن لأنها مركبة باثنين، يعني مزوجة berpasangan you know. فيكون فتكون مؤنث. مثلا عين، كم عينك؟ ثلاثة. الله ها واحدة دجال إذن. طيب ثلاثة عينان، عينين عندك، عينان وأيضا أذنان وأيضا رجلان، ثم كيف؟ لسانان؟ لا. وجهان؟ لا. إذن أذن عين ورجل كلها مؤنث. طيب ثم الآن نأتي إلى ما زلنا في هذه الصفحة، اقرأ واكتب. هذا مسجد وهذه مدرسة. الآن أنا أريد واحدا واحدا يكتب في whiteboard أو على السبورة. طيب رقم واحد سيكون لي شيخ الإسلام، لشيخ الإسلام، ثم الثاني تدور مثل ذلك. طيب وأيضا لابد أن تحركوا، هنا تحركوا menggoyangkan tuhariku nah tuhariku hakal tahrik ha la harakat harakat paham tak yang lain. طيب نبدأ من شيخ الإسلام. شوف أنت تكتب بقلم الأسود، بالقلم الأسود، ثم تحرك بالقلم الأحمر. اوكي you understand. طيب ابدأ تفضل ابدأ من الرقم الأول. تفضل. تفضل. ابدأ. سهل سهل جدا إن شاء الله. إن شاء الله. لابد أن تحركوا في طيب إذن نحن سنشرع درس النحو الواضح في الساعة السابعة ونصف. اوكي فهمت؟ ما شاء الله لذيذ جدا. انظر انظر انظر ما شاء الله سبون سبون سبوب سبون سبوب ها كيبر. انظر الى الى الى you know ceret ceret مثل ceret ماذا. انظر الى الى الى صورة، اين الصورة؟ اين اين اين هو وهذه هي وهذه مدرسة تن تن أو تن انظر تنوين تن ما شئت كلا Bakhtiar, istaid Bakhtiar. Be ready. Jadi kita akan mulai nanti sorof nahul wadhih pada jam 7.30 insyaallah taala. Oke. Okay. Oke, peserta yang misalnya mendengarkan via streaming insyaallah jam 7.30 kita mulai nahu al wadhih insyaallah. Karena murid-murid lagi pada sibuk menulis di papan, maka siaran ini kita hentikan sampai sini. Oke. Jam 7.30 insya Allah kita mulai. Berarti kalau di akhir hadihi tetap dibaca hadihi. Di akhir kalimat, di akhir jumlah, hadihi tetap hadihi. Mungkin ya hadih. Hadih mungkin. Akhirnya. Mungkin masyurnya hadih. Saking jarangnya dia di akhir kalimat jarang. Ada rojatu anasin hadih. Itu tasnya tolong dibuang keluar dulu atau dijual. Hati-hati. Dari mana Pak Muslim? Dari Intendi. Kasih banget.